يا أهلا بكم كل أصدقائنا على هوا الشرق الأوسط ولقاء الذكريات من دلوقتي ولغاية الساعة 7. فاكر لما هنعيش مع بعض كل ذكرياتنا في أغنيتنا وهنفتكر من تاني كل لحظاتنا الحلوة. النهاردة السبت 12 فبراير 2022، بعد بكرة إن شاء الله 14 فبراير عيد الحب العالمي أو الفالنتاين. بالمناسبة دي النهاردة حلقة خاصة جدا جدا جدا بمناسبة قرب احتفالنا بعيد الحب. كل سنة وانتوا طيبين ودايما يا رب عايشين في حب. معكم على الميكسر عبد السلام شمروخ، ويسعدني أكون معكم منى حسن. وطبعا تليفوننا أكيد حافظينه 2-5-7-5-9-3-9-5، وصفحتنا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. خليني أرحب بأول مستمعة مشاركة معانا النهاردة، حبيبة قلبي اللي منوراني لأول مرة، بس مش آخر مرة طبعا أكيد إن شاء الله، سمية عبد المنعم. زيك يا سمية؟ الحمد لله يا أستاذة منى، إزاي حضرتك؟ منوراني روح قلبي. حضرتك اللي منورة الدنيا كلها. حبيبة قلبي ربنا يخليك يا رب، وكل سنة وانت طيبة. وانت بألف خير وكل حبايبك يا رب. قوليلي بقى كده، يعني هتختاري ايه أولا النهاردة؟ أنا النهاردة هختار أغنية غالية عليا شوية، ريحة الحبايب بتاعت عمرو دياب. الله الله، مين بقى الحبايب؟ الحبايب كتير قوي وحضرتك على رأسهم طبعا. يا حبيبة قلبي ربنا يخليك يا رب. طب قوليلي كده ذكرياتك عن الغنوة أو عن عيد الحب أو عن الحب عموما في حياتك. عيد الحب طبعا بيبقى مميز قوي بوجود جوزي ربنا يخليهولي يا رب، يساعدكم يا رب. حبيبي طبعا أبو علا أستاذ علي صديق البرنامج. أيوة طبعا أكيد. طبعا ربنا يخليهولي برضه. ربنا يساعدكم يا حبيبتي. الأغنية ذكرياتها معايا كتيرة قوي، يعني مش هينفع أقولها كلها، بس أكتر من مناسبة سعيدة فعلا. أنت قلتي لي قبل ما نطلع هوا إن حبيبة قلبك أم علا هي اللي بتحب الغنوة دي، صح كده؟ أه طبعا، أختي حبيبتي أم علا ربنا يحميها يا رب ويطول يا رب عمرها ويخليها لي يا رب. واضح طبعا المعزة والحب إنك أنت تختاري الغنوة اللي بتحبها أم علا حبيبة قلبي، دي أقل حاجة طبعا. ربنا يسعدكم يا رب. بتهديها لمين يا روح قلبي؟ انا بهديها طبعا لاستاذ علي وزوجته الغالية على قلبي جدا، وبهديها لاخواتي البنات منى وشيماء واولادهم الغاليين. ايوه، واولادي انا حبايبي جمانة وعمار وحمزه. ايوه، والاستاذ فتحي عبد المنعم صديق البرنامج طبعا. ايوه، واستاذ احمد اخوه. وطبعا طبعا بكل الحب الجوزي ياسر ربنا يخليهولي يا رب. ربنا يسعدكم يا حبيبتي يا رب. يا رب يخلي حضرتك. نورتينا يا سمية. ان شاء الله مش اخر مكالمة باذن الله. اكيد ان شاء الله باذن الله نتقابل اكتر من مرة باذن الله. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وحضرتك طيبة بألف خير يا رب. باي باي، مع السلامة. مع السلامة. في رسائل كتير الحقيقة، أقول بس بعض الرسائل قبل ما نسمع عمرو دياب وريحة الحبايب. بيرو صلاح بتمسي علينا، مساء الفل عليك يا بيرو، وبتمسي على عبد السلام، بتقول عايزة أغنية على مهلي لمحمد ثروت أهديها لندى ونهاد عمرو وجيجي وسما وجروب أعز الناس وأستاذ محمد رشوان وأستاذ وائل نبيل أستاذ أحمد شلبي أستاذ محمود عبد الحميد جروب سندريلا جروب عمر فتحي، وبتهديها لي أنا كمان، بشكرك حبيبتي. محمود الشاعر اللي لادي عايز أسمع منى حسن، ربنا يخليك يا محمود، ربنا يخليك لي رب وسعيد وكل سنة وانت طيب. بيقول بهدي كل أغنيات الفترة للشاعرة الجميلة هدى علي، وحشان يا هدهودة كلمينا يروح قلبي، ومؤمن فاروق الفنان تامر الشاعر محمود أرناؤوط أشرف محمد علي طرفايا مجدي علي وائل نبيل سهى ملك جيجي وردة فرج سليمان حماد عبد الناصر النجار محسن هلال النجم علي طرفايا الشاعر الشاعرة بقى إسراء عسلية وأبو يوسف حسين محروس علي يعقوب. هو بيقول النجم علي طرفايا الشاعر. طبعا هو شاعر وفنان جميل، مساء الفل عليك يا علي. بيرو صلاح صورة جميلة قوي، بشكرك يا حبيبتي، وبتمسي علينا تاني من خلال الصور. وآخر رسالة من سعيد أبو رفيع المعازي، بيمسي عليا، مساء الفل عليك يا أستاذ سعيد، وبيقول لي الحمد لله على السلامة، الله يسلمك، وبيبارك، بيقول ألف مبروك للكرة المصرية فوز الأهلي العريض على زعيم أسيا الهلال السعودي، ألف ألف ألف مبروك طبعا لمصر الحبيبة. بيقول بنوجه التحية إلى مستمعيك في هذا المساء وأهديهم أجمل التحيات وأرق الأمنيات ودعوات بالسعادة من تبوك السعودية سعيد أبو رفيع المعازي. ريحة الحبايب عمرو دياب. معاكم في لقاء الذكريات وفاك اللمة وحلقة خاصة جدا جدا جدا بمناسبة احتفالنا بعيد الحب. كل سنة وانتم طيبين وسعداء ويا رب دايما عايشين في حب. حبيبة قلبي سهى الحلواني، ازيك يا سهى؟ الحمد لله، ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي منوراني. ميرسي، كل سنة وطيبة ونور حضرتك. وانت طيبة حبيبة قلبي، ربنا يسعدك. قولي لي بقى ذكرياتك عن الحب. والله يا أستاذة منى، لا بصراحة عايزين الصراحة، هترجعيني عايزين 28 ولا 30 سنة بالظبط. لا 10 سنين بس يعني، مش كتير. لا 30. اتفضلي. 30 سنة. أنا طبعا ما كنتش أعرف جوزي، فأنا جواز صالونات. فبصراحة أول ما شفته سهم الحب ضرب. ما شاء الله ما شاء الله، ده عارفة ده رضا ربنا، يعني القبول ده رضا ربنا. الحمد لله الحمد لله. فطبعا بقى الحمد لله ربنا يخلولي ويحفظه يا رب، يا رب حتى النبي يا رب. آمين يا رب يا رب. فالحب بقى مولع في الدور. ربنا يسعد قلبك يا حبيبتي ويفرحكم دايما ودايما يا رب كده في حب، ومع ابنكم الجميل احمد اللي منور الدنيا كلها. حبيبتي ربنا يسعد لك ولادك يا رب، يخليهم لك ويخليك ليهم. امين يا رب. وانت كمان يا حبيبتي ابدا يا رب، ربنا يخليك يا رب يا روحي. طبعا اكيد هتسمعي عمر فتحي. عمر فتحي اغنيه اهلا بالحب بقى، بالنسبه للحب وكده اغنيه جميله. طيب قولي لي عايزه تهديها لمين؟ اول حاجه لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي. واستاذ عبد السلام. شكرا ليك. استاذ علي طرفايه. استاذ علي رياض. ملك صلاح. ايمان محمد. جوزي طبعا وحبيبي محمد الحلواني. وابني احمد الحلواني. واخواتي محمد ومراته اميره واولاده جمانه ويوسف وبسمله. واحمد اخويا ومراته رانيا وبنته فريده. واستاذه عليا من الاسماعيليه. استاذه بيرو صلاح. استاذ محمود الشاعر. معلش انا اسفه ان انا طولت. لا يا حبيبتي براحتك خالص. كل اصحابي بقى اللي على الصفحه عند حضرتك واللي على صفحه عمر فتحي صوت القروان، عمر فتحي الغائب الحاضر. ذهبيات السندريلا. كنوز الرحمن بتاع استاذه ايمان. ومستمع الشرق الاوسط ولحضرتك تاني مره. ميرسي روح قلبي، ربنا يخليكي يا سهى. شكرا لك يا قمر ونورتينا. رساله من سعاد نصر. يا رب يسعد مساكي ومسا مستمعينك. يسعد مساكي يا روح قلبي. ميرسي يا سعاد ونفسي كده تنوريني على الهوا. وبتقول كمان يسعد مسا اذاعه الشرق الاوسط 89.5 اف ام وصوره جميله قوي قوي، بشكرك يا حبيبتي عليها. سعيد سلام عرب الدواغره بيمسي عليا مساء الفل عليك وبيقول مبروك للاهلي البرونزيه للعام الثاني على التوالي. طبعا الف الف مبروك. بيقول يا ريت اسمع اغنيه انا الاهلي اهديها الى كل اصدقائي الاهلاويه. احمد عبد المنعم شلبي، عبد الله شحاته، احمد نافع، مراد نصر، حازم عرفات، صلاح البتنوني، سعيده برفيع المعازي، احمد فتحي العراقي، محمد عبد الحي رشوان، محمود عبد الحميد، وائل نبيل، ماهر عبد الله زكي، وكل الاصدقاء في اذاعه الشرق الاوسط. ودلوقتي مع عمر فتحي واهلا بالحب. يلا معايا نعيش هنا مليون سنة، نعيش هنا مليون سنة. وقولي أهلا أهلا يا حب، أهلا أهلا. لسه معاكم وحلقة خاصة جدا عن عيد الحب ولقاء الذكريات، فاكر لما على هواء الشرق الأوسط وصديقي العزيز مختار سيف. أهلا بيك أستاذ مختار. مساء الخير. ربنا يخليك يا رب، وانت طيب وبخير وسعادة ودايما كده عايش في حب إن شاء الله. الله يخليك ربنا يجعلك حب وحب. أمين يا رب. والنهاردة لسه رياضة طبعا أنا بعشقها فيني، يعني لها ذكريات جميلة والأيام الجميلة اللي أنا عشتها في حياتي. طب قول لنا كده الذكريات الجميلة كده، بس خلي بالك من الشبكة. هي طبعا يعني أنا سمعت الأغنية دي من حوالي 25 سنة يعني. أيوه. وكانت كلها يعني بتتمنى بالحب، الكلمة فيها بتقول يعني الحب الحقيقي طبعا. بتهديها لمين يا أستاذ مختار؟ هذه طبعا لحبيب قلبي الكهرباء والاستاذ محمود عبد الحميد واسطوع الاداء، هذه المتعب عليا من الاسماعيليه، هذه المتمرين بهدا بجد اسلام، وبهدا بكل الناس اللي بتدفع حضرتك كل عام وانت بخير يا فندم. وانت طيب وبخير وسعاده ودايما يا رب في حب. ميرسي استاذ مختار سيف، نورتنا، شكرا ليك. شكرا. ملوك يا حبيبة قلبي، ملك صلاح بتمسي علي، مساء الخير والسعادة، ربنا يخليك يا حبيبتي، ومرسي على كلامك الجميل، وبتقولي كل سنة وانت طيبة، وانت طيبة يا حبيبتي ودايما بخير وسعادة، وبتمسي على عبد السلام وبتقول عايز اسمع عمر فتحي اهلا بالحب. طبعا احنا جايبينها مخصوص عشان عشاق عمر فتحي، وانت طبعا اكيد منهم اكيد. بتقول بتهديها لي ولعبد السلام ولبابا وولادي واخواتي واصدقائي سهى الحلواني وايمان محمد استاذ علي طرفايا محمود الشاعر جيجي وردة جروب عمر فتحي صوت الكروان وعمر فتحي الغائب الحاضر وجروب ذهبيات السندريلا والآلي الرحمن وكل مستمعي الشرق الأوسط. علي طرفايا بيمسي عليا، مساء الفل عليك يا علي، مساء الحب عليك، وبيقول مساء الأنوار والسعادة، وكلام جميل قوي ليا بجد، بشكرك مرسي يا علي، ربنا يخليك يا رب. وبيقول كل عيد حب وحضرتك بخير ومتطيب وبخير وسعادة وحبيبة قلبي أم علا. محمد صلاح الأهلاوي قوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي وكلام جميل قوي قوي، ربنا يخليك. وبيقول ألف مبروك نادي الأهلي فوز برباعية على الهلال السعودي، الأهلي ثالث العالم البرونزية العام الثاني على التوالي، ألف ألف ألف مبروك. عايز يسمع مبروك، مبروك عليكم وعلينا ياسمين الخيام. طبعا احنا النهاردة أغاني حب بس، يعني معلش بقى ايه، خلينا النهاردة نركز مع الحب بقى، ويا رب دايما عايشين في حب. واخر رسالة من حبيبة قلبي زهرة من الجنة، صورة جميلة قوي قوي، مساء الورد مساء السعادة وورود جميلة قوي، وبتقول عايزة اغنية لعلي الحجار، بتهديها لزينة وسلمة وسلمة محمد ومودي وجروب اعز الناس. شكرا ليك حبيبة قلبي، يلا مع بعض نسمع اغنية جميلة قوي قوي لميادة الحناوي انا بعد عشاك. We'll be right back. عالقلب نارك نارك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبيني ولا انكتب عالقلب نارك نارك معاكم أجمل وأحلى أغنيات الحب وحلقة خاصة جدا جدا جدا من فاكر لما بمناسبة عيد الحب معي حبيبة قلبي إيمان محمد. ازيك يا إيمي؟ أهلا أهلا بأحلى ضحكة حبيبة قلبي، ربنا يخليك يا رب. كريزة الشرق الأوسط حبيبتي، ربنا يخليكي حبيبتي. ذكرياتك عن الحب؟ أنا ذكرياتي عن الحب عن يعني بحب العالم كله. بصي الله. انت هتقولي بقى حد بيكلم كده كلام، انا بتكلم من قلبي. لا انا عارفه، انا عارفاكي كويس وعارفه انك انت جواكي طاقه حب ما شاء الله للناس كلها. انا بحب العالم كله، بحب الناس كلها تبقى متصالحه مع بعض وعندهم سماحه وعندهم رضا. ده احلى حاجه في الدنيا، الحب ده احلى حاجه في الدنيا. طيب الحب في حياتك الشخصيه؟ انا بحب طبعا امي، دي أول إنسانة يعني أنا فتحت عيني عليها وهي كل حياتي وكل عشقي، ربنا يديها الصحة. وبعدها على طول طبعا أختي وبيتي بقى زوجي وأولادي. جميل. طب قولي لي أولادك بقى أسمائهم إيه، وجوزك برضو اسمه إيه، يعني قولي أسماء الناس اللي بتحبيها بقى تهديلهم الغنوة. أنا زوجي سامي شتا، وعندي إسلام سامي شتا، وكريم سامي شتا. جميل. ومين تاني بتحب تهديهم الغنوة كل حب وانت طيب لصباح؟ أغنية جميلة لصباح جداً. ومعها دونجوان رجي أبازة طبعا، بس مش هنشوف دي أحلى حب، دي هنسمع هنحس بوجوده بس أكيد تأثيره يعني هيبقى موجود برضو. هي الناس كلها عارفة الأغنية دي طبعاً. مربوطة مع رجي أبازة. طبعا أنا أحب أهديها لزوجي وأولادي وأختي، وبعدهم على طول هو في الأول بقى قبل أي حد حضرتك حبيبة قلبي، ربنا يخليك يا رب، وباش مهندس اللي احنا تعبينه معانا وبعد كده طبعا سهى الحلواني وأستاذة ملك وكل أعضاء جروبات كنوز لآل الرحمن. أيوة. والحاضر الغائب عمر فتحي وصوت الكروان وذهبيات السندريلا. شكرا لك يا حبيبتي، نورتينا يا إيمان. جميلي، وكل عام وانت طيبة وانت موجودة في حياتنا بضحكتك الجميلة. حبيبة قلبي، ربنا يخليك يا رب، كل سنة وانت طيبة. غدا جمال بتقول كل سنة وانتوا طيبين، وانتوا طيبة حبيبة قلبي، ربنا يخليكي وبهديلك الأغنية اللي جاية، أغنية جميلة قوي قوي يا غدغودة، مؤمن القاهرة الهضبة. يسعد مساكم منى، حابب أسمع فايزة أحمد بالي معاك، بهديها للشاعر محمود أرناؤوط، علي يعقوب، تامر المؤدب، مدام عليا، مدام هيام، مختار سيف، سمسم زهران، أحمد العراقي، وكل المستمعين وكل الزملكاوية. شكرا ليك يا مؤمن، ومساء الفل ومساء الحب عليك. أبو يوسف عبد الله بيقول منور إنه قلب جميل قوي قوي، بشكرك يا بيوسف، ده نورك. ويلا مع بعض نسمع حالا صباح وكل حب وانت طيب. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، يا اللي عمري معاك كان احلى من الشهد المذوب، يا راجل يا طيب. كنا نضحك نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب بنار جديد لكن العزل الله يجازي صعب علي الاحناس لكن العزل الله يجازي صعب علي الاحناس والحين كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب لسه معاكم وحلقة خاصة جدا جدا جدا عن عيد الحب ولقاء الذكريات فاكر لما على هواء الشرق الأوسط ومحمود أرناؤوت. مساء الفل يا محمود. يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى وردة وأجمل فلة وأرقى ياسمين هي الأستاذة منى حسن حبيبتنا كلنا. ربنا يخليك يا رب. تختار أغنية إيه أولا؟ تسلمني عيون الحلوين للفنان العظيم هاني شاكر. الله أغنية جميلة. بقالنا فترة ما سمعناهاش فعلا. جدا. طب قول لي بقى يا ذكرياتك كده وكلام كده جميل كده يعني عن الحب. انا عارفه انك انت شاطر في الكلام عن الحب. عايز اقول لك الحياه بدون حب كزهره بدون عطر. جميع القلوب تملك ان تنبض وتملك ان تحب. الحب زهره متفتحه يشم رائحتها كل من يعرف طعم السعاده. الحب ورده ناديه لا تنمو الا بالرعايه ولا تنفش الا بالحنان ولا تعيش الا بالطب. وإذا أردت أن تكون محبوبا فتعلم كيف تحب الناس. جميل أن تربط علاقة حب عفيفا بين قلبين لكن الأجمل أن يستمر هذا الرباط بالوفاء والإخلاص. رأيك؟ الله جميل جميل قوي قوي قوي. الله على حبيبتك على الفترة الجميلة. ربنا يخليك. بتيجي الغنوة لمين يا محمود؟ تسلمني عيون الحلوين الفنان العظيم هاني شاكر. بهديها لحضرتك وبمناسبة عيد الحب. شكرا. وبهديها إلى أسعد إنسان في العالم وأغنى إنسان في العالم أستاذ حسين محروس عزام وإلى أصديقي الوفي وأجمل إنسان في العالم أستاذ سعيد شيرين حبيبي ويريد فيه كلمة أكثر من حبيبي ومؤمن ومبتل فيه ومحمد عادل والأستاذ إسراء والأستاذ إمام والأخ حمادة صبحي أحلى وأشك مستمع والأستاذ ماهر عبدالله زكي والأستاذ محمود عبد الحميد الشاعر الجميل ولحضرتك أمهات الصوت الجميل مع مليون كوبية وردة حافظة بعريس الحب كله. شكرا يا فندم. شكرا يا محمود نورتنا. سعيد أبو رفيع المعازي بيمسي علينا وبيقول بيهدي كل أغنيات الفترة ليا وربنا يخليك يا رب. وإلا سعيد سلام محمود الشاعر صلاح البتنوني فوزية أبو علوان نهلة صالح أسماء المصري أم إسلام وأسرة برنامج لقاء الأحبة وبيهدي كل ألحان المحبة في هذه الأمسية إلى الأبناء الأعزاء فيصل وعبد الله مع أرق تحياتي من تبوك السعودية سعيد أبو رفيع. صلاح محمد البتنوني بيقول الحب جميل للعايش فيه شيء جميل الحب في حياتنا كلنا ياريت نحب بعض وأي أغنية بالنسبة عيد الحب أنت قلت أهو الحب جميل أغنية جميلة قوي خلاص خليها هي الأغنية اللي بعدها هاني شاكر إن شاء الله. الحب جميل لليلى مراد. بيهدي الغنوة لكل المحبين وأحمد شلبي قاسم عبد الكريم رزق سعيد سلام عرب الدوغرة سعيد أبو رفيع محسن هلال علي طرفاية طه مسعود رزق ماهر عبدالله زكي هذا خاص جدا إلى أسرة البرنامج بشكرك وإلى كل الأهلوية بمناسبة فوز الأهلي صديق البرنامج الدائم وزملكاوي صلاح محمد البتنوني. جميل طبعا ان هو بيهني كل الأهلوية وهو زملكاوي يعني بجد منتهى الروح الرياضية. آخر رسالة نبيل مصطفى تعلن وزارة الحب والشؤون الغرامية عن ثبوت الهلال وبالتالي سيكون الاثنين 14 من فبراير عام 2022 هو عيد الحب. يا حبايب قلبي تقبل الله حبكم ورومانسياتكم وجميع أعمالكم البيضاء نبيل مصطفى مساءه نبيل مصطفى، ميرسي على القلب الجميل. طبعا في حاجات تانية مش هقدر اقولها وقالها بشكرك عليها، طبعا هو بيقولها طبعا بروح الفكاهة. شكرا ليك نبيل، ويلا مع بعض نسمع هاني شاكر. دنيتي وعمري وشبابي يضحكوا بيهون عذابي، دنيتي بتزيد حلاوة، دول بشوف فيهم صحابي، دنيتي وعمري وشبابي يضحكوا بيهون عذابي، دنيتي بتزيد حلاوة، آه يا عيني عالحلاوة. عشرة حلوة وذكريات عشت أحلى الأمسيات، دنيتي بتزيد حلاوة، دول حنين عمري اللي فات، عشرة حلوة وذكريات عشت أحلى الأمسيات، دنيتي بتزيد حلاوة، آه يا عيني على الحلاوة. تسلم العيون الحلوين، تسلم لي تسلم لي، بتنور ليالي يا حنين، تسلم لي تسلم لي. توهوني في احلى غربة مليانين سحر ومحبة، دنيتي بتزيد حلاوة، دوبوني يعني محبة، توهوني في احلى غربة مليانين سحر ومحبة، دنيتي بتزيد حلاوة، آه يا عيني على الحلاوة. تسلم لي تسلم لي، بتنور ليالي يا حنين، تسلم لي تسلم لي، تسلم لي عيون الحلوين، تسلم لي تسلم لي، بتنور ليالي يا حنين، تسلم لي تسلم لي. لسه معاكم وحلقة خاصة جدا جدا جدا بمناسبة احتفالنا بعيد الحب وفاك اللمة ولقاء الذكريات. مؤمن من القاهرة، مساء الفل يا مؤمن. مساء الفل على أحسن مذيعة في العالم كله، الشبح البرنسيسة الأستاذة منى حسن. ربنا يخليك ليه يا رب، ربنا يخليك. ربنا برنسيسة نمرة واحد في العالم الأستاذة منى حسن. مرسي يا مؤمن، ربنا يخليك يا رب. يوم السبت ده بقى عندي بيبقى فعلا عيد بأمانة، من 6 ل 8 ده بيبقى عندي عيد والله العظيم. حبيبي يا مؤمن، ربنا يخليك يا رب. يا رب ربنا يحفظك ودايما كده منورة إذاعة الشرق الأوسط ومنورة مصر، عشان بجد حضرتك يعني فخر مصر مش في الشرق الاوسط بس. ربنا يسعدك يا رب، ربنا يسعدك. طبعا الحب يا رب، يا رب. طبعا الحب، طبعا انت يعني الله لسه كده يعني عريس جديد، فقول لي كده ذكرياتك كده مع الحب والحب في حياتك. الحب الكلام الحلو، الكلمه الحلوه، الدباديب والشوكولاته الحاجات الحلوة دي والحلويات برضو بس. والأهم من الحلويات إيه بقى؟ الأم طبعا. الأم طبعا أكيد، والله بعد ربنا وأصدقائي والناس الغالية والنجوة طبعا من هنا طبعا. طبعا أكيد طبعا، ربنا يخليهم لك يا رب. يا رب ربنا يخليك ويخليك دائما كده لنا زمنا. مرسي يا مؤمن. طبعا إحنا اتفقنا هنسمع الحب جميل لليلى مراد. الله الله، جميلة أغنية، جميلة قوي حقيقي. الحب جميل اللي عايش فيه فعلا. يا رب كده كلنا نعيش في الحب يا رب. ربنا يخليك ودايما كده تكون منورانا. وأقدم الأغنية لحضرتك طبعا. ميرسي ليك. وأقدم إيداع الأستاذ عبد السلام شمروخ والأصدقاء بقى الغاليين اللي عزاد على قلبي طبعا، أولهم طبعا الأستاذ مختار سيف والغالي الأستاذ أحمد فتحي العراقي والأستاذ محمود عبد الحميد والأستاذ محمود الشاعر والجد غمام والأستاذ رشدي والأستاذ حمادة صبحي وشاعرنا الأرناؤوطي طبعا. وأقدم تحياتي للمدام عليا والمدام هيام وكل الناس وبزوة من صعاب وكل الناس الحلوة اللي بتسمع حضرتك. بشكرك يا مؤمن، شكرا ليك، مرسي ليك، نورتنا، مرسي. اي باي باي. نبيل مصطفى عايز يسمع سميرة سعيد، مش هتنازل عنك ابدا، وقلبي جميل قوي بشكرك عليه. طارق الجبالي عايز شادية، شيء من بعيد. في كمان رسالة من سعاد نصر بتقول عايز اغنية لوائل جسار، بتهديها للصديقة الحبيبة دكتورة نوجة ناصف، بتقول وحشتينا يا نوجة. حاضر يا حبيبتي، ان شاء الله اسمعها لك النهاردة. ومحمود الشاعر اخر رسالة بيقول لو فيه وقت يا ريت مشاعر لعلاء عبد الخالق، بهديها لسعيد المعازي وكذا ميزة، علي طرفايا، مختار سيف وكل نجوم الشرق الاوسط. يلا مع بعض نسمع ليلى مراد والحب جميل. Thank you. سارة وصلنا معاكم لآخر غنوة وآخر فقرة وآخر مكالمة في فاك اللمة على هواء الشرق الأوسط. وحسين محروس عزام من المنصورة، أهلا بيك يا حسين، منورنا. أهلا بيك، منورك يا زمولة، وكل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيب بخير، الله يخليك، وحبايبك والشرق الأوسط كلها. الله يخليك. قولي كده سريعا كده ذكرياتك عن الحب. احنا الحب مش لازم يعني يكون الحب العاطفه بين واحد وواحده، يعني طبعا. الحب لازم يحب الناس ويحب الدنيا ويحب مخلوقات ربنا ويحب حياته. جميل. ويحب كل حاجه حلوه قدامه. وفي ناس بتبقى كده وزمونه، يعني ايه ساعات يكون في مشكله تلاقي ناس بتقول لك ايه طب يلا معلش طب مشيها انت، وفي ناس بتبقى تعقد الدنيا. دي حاجه ودي حاجه. يعني الحب في البساطة والحب في الرضا والحب في وحب النفس برضه، ده شيء مهم طبعا، مش الأنانية. حب النفس وحب الناس وحب مخلوقات ربنا كلها وحب الحياة كلها. جميل. ربنا ما خلقش حاجة وحشة، ربنا خلق كل حاجة حلوة عشان احنا نحبها ونعيش بها ونستمتع بيها. كل سنة وانت طيب، وقول لي كده هتهدي الغنوة لمين؟ طبعا اللي راح حضرتك الاول وسعد الله يخليك، ميرسي لي. ومستمعينك بقى الحلوين حبايبنا، نقول لهم كل واحد كده باسمه كل سنه وهم طيبين وحضرتك طيبه ونسمعك دايما وانت طيب. السنه الجايه ان شاء الله تكوني معانا، نقول لك برده كل سنه طيبه وزمولك. يا رب يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. الله يخليك. محمود ارناؤوطي، حماده صلح، محمود عبد الحميد، كيف مؤمن، وائل، عم علي يعقوب، عم محمد حسان، عم بسيوني، هاني عرنوس، ومستمعاتنا الحلوين ده نقول لهم كده ربنا يفرحنا، اللي ما اتجوزتش ربنا يفرحنا بيها، واللي اتجوزت ربنا يهنيها ويهنيها بولادها. اسراء، هدى بورسعيد، حنان دمياط، مشمشه اسكندريه، شيماء، والحاجه مبروكه نقول لها الف سلامه عليكي، وكل مستمعينك وكل حبايبك يا زمونه، ربنا يخليك لينا على طول. ربنا يخليك يا حسين، نورتنا، شكرا ليك. مع السلامه. وجدو امام يا زمونه، معلش جدو امام عشان طبعا حبيب قلبي طبعا. الله يخليك، شكرا ليك. اخر رساله من ايمن جابر سليمان، بيمسي علينا، مساء الفل عليك وعلى عبد السلام وعلى كل المستمعين، وعايز يسمع راغب علامه علمتيني احب الدنيا. خليها بقى الساعه الجايه ان شاء الله يا ايمن. وطبعا بهدي اخر غنوه لحبيبه قلبي سعاد نصر وحبيبه قلبي نوجا، اغنيه وائل جسار، ولكم اجمل تحيه من عبد السلام شمروخ، وتحياتي منى حسن.